ثم معلوم أيضا أن فروع الشرائع تعتبر من العبادات، وكذلك فروع الشرك تعتبر من المحرمات وتعتبر من المنكرات، فتتبع ذلك في الاحتساب الأمر والنهي. فيقال من دعاء إلى التوحيد دعاء إلى الصلوات ودعاء إلى الصدقات ودعاء إلى الجماعات ودعاء إلى الزكوات وأداء الواجبات فيها وأداء النفقات المالية ودعاء إلى تحت حفظ الصيام والمحافظة عليه وحفظ الحج والعمرة وما يتصل بهما وحفظ الجهاد وما أشبهه، فإن هذا كله من فروع التوحيد ومن مكملاته، لأن هذه من أنواع العبادة التي تدخل فيما أمر الله به في قوله تعالى إلا ليعبدون، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فهذه من العبادات. يقال إذا عرفنا أن التوحيد هو إخلاص العبادة فإننا نأمر بتكميل العبادات كلها وتحصيلها حتى يكون صادقا في أنه عبد الله تعالى بما شرعه وبما أمر به. ويضاف إلى ذلك أيضا العبادات المستحبة التي هي من جنس العبادات الواجبات، فكلها داخلة في المعروف، وتركها أو التساهل بها يؤدي إلى عدم الاهتمام بحق الله تعالى. شرع الله تعالى الفرائض وشرع من جنسها نوافل، فقال تعالى في الترغيب في العبادات ادعوا ربكم تضرعا وخفيا، هذا من النوافل، يعني زيادة في الدعاء تضرعا وخفيا. ادعوا الله مخلصين له الدين، هذا من الفرائض، إخلاص الدين لله تعالى. شرع الله تعالى جنس الصلوات 5 صلوات، هذه من الفرائض، وشرع من جنسها نوافل، ومدح الذين يحبون يحيونها والذين يتمسكون بها ويكثرون منها، مثل قوله تعالى والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، يعني جنس صلاة الليل وجنس النوافل النهارية والليلية. نقول إنها كلها من الأمر بالمعروف، الأمر بها أمر بالمعروف لأنها مما يحبه الله تعالى ومن كمال عبادة الله وحده. فإذا عرفنا أن الفرائض التي أمرنا بها من جنسها نوافل نأمر بهذه ونأمر بهذه، وهكذا أيضا يقال في بقية الفرائض، يعني مثل فريضة الصلاة هناك صلوات مكتوبة، فريضة الزكاة هناك زكوات وصدقات غير مكتوبة، يعني زائدة على ما هو فرض، ومثل فريضة الصيام يتقرب بجنسها، وكذلك فرائض الذكر يتقرب بجنسها. والحاصل أن جنس هذه والمواظبة عليها من جنس ما يحبه الله تعالى وما يدعو إليه وما رغب فيه. كذلك أيضا إذا عرفنا ما هو ما يتعلق بالمعروف فكذلك أيضا نعرف أن من جنس ذلك أيضا ما يتعلق بالمنكر، فإن المنكرات الشركيات والبدع والمعاصي والمحرمات من الأكل ومن المشارب وما أشبهها لا بد أنها يتجنبها المسلم كلها. فيبدأ مثلا بالنهي عن الشرك، ثم بعد ذلك يقال من تمام ذلك النهي عن البدع، ومن تمام ذلك النهي عن المعاصي، فإن الشرك والتوحيد متضادان، وإن البدع قادحة في عبادة المسلم وقادحة فيها وثالمة لها ومبطلة لأجرها، وإن المعاصي منقصة لثوابها، فلا يتم الاحتساب إلا بها كلها، يعني بترك البدع والمعاصي زيادة على ترك الشركيات. فمعروف أن المعاصي متنوعة والبدع أيضا متعددة. ويقولون إن البدع أحب إلى الشيطان من المعاصي، لأن المبتدعة يتمسكون ببدعهم معتقدين أنهم على الصواب وأن الحق في جانبهم وأنهم أولى بأن يكونوا على الحق وعلى الدين، فلأجل ذلك يسعى كثيرا في النهي عن البدع والتحذير منها، سواء البدع العقدية أو البدع العملية. يكثر الدعاة إلى أنواع البدع الاعتقادية، فيوجد مثلا أن المعطلة الذين ينفون الصفات يدعون إلى بدعتهم، ويسمون من يتمسك بالسنة في إثبات أسماء الله تعالى وصفاته يسمونهم حشوية ومجسمة وغثرا ونوابت وما أشبه ذلك. جهاد هؤلاء ودعوتهم من أوجب الواجبات. كذلك أيضا الذين يسهلون أمر الذنوب ويدعون أن المعاصي لا تضر الموحد، وهم الذين يسمون المرجئة، جهادهم دعوتهم والتحذير من عقيدتهم وإبطال شبهاتهم حتى لا تتمكن من النفوس. كذلك أيضا الذين يكفرون بالذنوب ويخرجون المسلم ولو عاصيا من الإيمان بمجرد المعصية، وهم الخوارج أو الوعيدية ونحوهم، جهادهم أيضا واجب، بدعتهم بدعة كبيرة، وذلك لأنهم يؤيسون العصاة من التوبة ويكفرونهم ويستحلون دماءهم وأموالهم ويحكمون بتخليدهم في النار والعياذ بالله. فلا شك أن جهادهم وأن دعوتهم من أوجب الواجبات. وهكذا يقال في بدعة الروافض وفي بدعة المتصوفة وفي بدعة القبوريين الغلاة في أهل القبور والأموات وما أشبههم. فإذا عرفنا أن الدعوة إلى الله تعالى التي هي دعوة الرسل جاءت بالدعوة إلى التوحيد والنهي عن الشرك، والدعوة إلى السنن والنهي عن البدع، والدعوة إلى الطاعات والنوافل والنهي عن المعاصي، فإن علينا أن نحتسب ونأتي بما نقدر عليه من هذه الأمور. يعني نحتسب الدعوة إلى الله تعالى ونأمر بما نقدر عليه من الطاعات والعبادات، ونحافظ على ما نقدر عليه من السنن والنواحل. وأهم شيء الدعوة إلى ترك المعاصي والمحرمات التي كثرت وقل من ينتبه لها، بل وكثر الذين يدعون إليها ويحبذونها ويوسعون المجال فيها، وقل من ينتبه لهم ويرد عليهم ويبطل دعاياتهم